ولما كانت الحلقة 31 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فبدأته بالتحية وقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك شودار كان يخاف أن تقع على ذريته لعنة أسرته، ويحل بهم ما حل بإخوته وبني عمومته، فيتنازع على ملكه الأبناء، وتدب بينهم الشحناء وتسيل الدماء. فلما دنت ساعته وحانت منيته، جمع أبناءه 30 وأخذ عليهم العهد واليمين، وأوصى بعرش سرنداب للأمير ماهراب باعتباره أكبر إخوته وقيم أسرته في غيبته. وهكذا ارتفع ماهراب إلى عرش سرنداب، وراحت أيام وجاءت أيام، وذكر ماهراب أيامه الماضية وحياته في البادية، وذكر قصر سنمار وأحداثه الكبار، وطالعته صور الصبايا 3 من خلال هذه الأحداث، فتيقظ شوقه القديم وعاوده حنينه المقيم، وأرسل إلى وزيره بهادر دار وقد انتهى إلى قرار. مولاي الوزير بهادر دار. بهادر دار. مولاي الملك ماهوراب، ربنا يديم عليك نعمة الشباب ويعزك ويعز بيك سرنداب. اجلس يا بهادر دار. قل لي يا وزير. أيوة. أنت أدركت الكاهن هاروت وانت صغير؟ أوه، وأبويا وجدي، تصور يا مولاي أنه كان موجود في عهد جدكم الأكبر الملك بهدار، يعني أدرك عهد جدك الثاني الملك الهدار والمرحوم والدك الملك شودار. ما شاء الله كان هاروت كاهن الكهان. حكم يا مولاي الملك ماهوراب مكشوف عنه الحجاب. سبحان العاطل وهاب، ربنا يجعلنا من بركاته. أنا مش كنت قلت لك هاته؟ زمانه جاي، أنا بعت له مرسال يا مولاي. على كل حال أنا مستنيه. موضوع زي ده ما نقدرش نبت فيه، لازم نشوف هاروت حيقول إيه. تسمح لي يا مولاي، أنا على لساني كلام ومش قادر أقول. اتفضل قول. أصلي شايفك يا مولاي لمن دول زي ما تكون مشغول. فعلا مشغول على طول، ما بتفرقنيش التماثيل، التلت صبايا باستمرار معايا. ما تحملش هم يا مولاي، وصفة واحدة أو تعويذة أو فايدة يعملها لك الكاهن هاروت وكل حاجة تنتهي وتفوت. ازاي؟ اطمن يا مولاي، هو زمانه جاي. حاجات كتير محيراني، مش لاقي اللي يفسرها لي. شيء يحير. واللي محيرني اكتر واكتر انهم تماثيل. الواحد يحب تماثيل. ما هي يا مولاي الصور ولها تماثيل. زين الملاح، نور الصباح، زهرة البطاح. مادام عارفين عناوينهم نقدر نسأل عنهم. نسأل مين ولا مين؟ هو أنا بحب واحدة ولا اتنين؟ اللي من نصيبك لازم يصيبك. لكن إزاي يتعدد الحب؟ هو الواحد له كام قلب؟ الكاهن هاروت. هاروت؟ توت توت، الملك لصاحب الملك. أيها الكاهن هاروت، وحد الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله. اتفضل يا هاروت، خد إيده يا مرجان. اقعد، خد راحتك. ربنا يريح قلبك ويهدي سرك. يا سلام، والله أيام. الله يرحم والدك ويرحم جدك ووالد جدك، كانوا يكرموني كده زيك. انت عارف انا ليه بعت لك؟ مفيش فايدة، لازم يتم المكتوب وتتحرك الأيام والعالم يمشي لقدام. جدك الأكبر الملك بهدار كان عنده 3000 جارية، لدرجة إن أولاده من كترتهم ما كانش يعرفهم، ولما مات قامت بينهم الخلافات. وجدك الملك الهدار كان عنده 300 ما بين زوجة وجارية ومحظية، ووالدك كان عنده 30، وانت هيكون عندك 3، وبعد كده يتعدل الميزان ويصفى الزمان ويتم المكتوب ويتمنع الشرك في القلوب ويتوحد المحب والمحبوب. وسبحان علام الغيوب. يعني ده رأيك؟ ما تضيعش وقتك. أخرج أفتش عليهم؟ لما تلاقيهم. أروح فين؟ ما تعرفش؟ اللي يسأل ما يتوش. يا قيوم قولي. قول هاروت، الوقت بيفوت. هاروت، وكل شيء موقوف. انتظر يا هاروت. سيبه يا بهادر دار. توت توت، كل من علي. دبرني يا وزير. لله الأمر والتدبير. أنا حقوم أدور عليهم. فين؟ معرفش فين، لكن لازم حلاقيهم. نزل إعلان علشان نعقد الديوان. أمرك يا ملك الزمان. انطلق الآن. مهورة. أمي. ايه الكلام اللي سمعته ده يا ابني؟ لو ما كنتيش نزلتي لي انا كنت هطلع لك عشان احكي لك واقول لك. احنا مش انتهينا من الحاجات دي يا امي؟ انا مش بيدك، ده القدر هو اللي بيجيب وبيودي. لازم اخرج سواح في البلاد افتش على 3 بنات. يا ابني دي تهيؤات. لا يا امي، ده شيء مكتوب لي والكاهن هاروت قال لي. ما بلاش يا ابني. ما فيش حاجه في الوجود تمنعني، القدر هو اللي مسيرني. ليه بس يا مهرام؟ ما تعمليش اي حساب. مكتوب عليا فتش عليهم، ومكتوب لي لاقيهم ولازم اعطر فيهم. واخواتك 29 برضو عامل حسابهم. ما حبيتش اسيب الملك الواحد منهم، احسن اطمعهم وان شاء الله هيكون خير. انا اتفقت مع الوزير. بهادر دار؟ ايوه يا امي، حسلمه خاتم الملك ويحكم نيابة عني لحد الأيام ما توصلني. وتآمن يا ابني؟ الوزير مخلص وأمين، وإذا كان على أخواتي 29 أنا مش مسافر إلا لما أخد عليهم العهد وأحلفهم اليمين. أدخل. مولاي السلطان. في إيه يا مرجان؟ الديوان. طيب أنا جاي وراك. عن إذنك يا أمي. مهرب. إن شاء الله مش حيطول الغياب. إلهي إلهي يكفيك شر الطريق، إلهي ما يرميك في دي، ربنا يكتب لك السلامة. مع السلامة. مولانا الملك مهرب. تفضلوا. أظن ما قال لكم الوزير بهادر إن أنا خارج مسافر. تسافر وترجع بالسلامة. طريق السلام. مع السلامة يا مولانا. أغيب قليل أغيب كتير حيكون مكان الوزير. إذا كنتم تعهدوني على الإخلاص والوفاء وتقدموا لي الطاعة والولاء أسافر وأنا مرتاح الضمير. لعهدك يا مولانا. إحنا تحت أمرك. حكم طاعته من طاعتك. بس ربنا يساعدك. إذن أستطيع أن أسلمه خاتم الملك. اتفضل يا بهادر دار. أقسم بالله العظيم أن أرعى هذا الخاتم الكريم، فلا يختم به إلا على الحق ولا يمشي غير الحق، والله على ما أقول وكيل. جميل. والآن يا مرجان. الركبة جاهزة يا ملك الزمان. اتفضلوا. اتفضل يا مولاي. بهادر دار، وصيتك أمي. من غير ما توصي، دي حاجة في نفسي. وتوصى بإخواتي. الله، ايه ده؟ دي الحملة اللي حتقوم وياك. لا يا عزيز، انا حسافر لوحدي. لوحدك؟ عشان دي حاجتي ومسألتي. انا مش هاخد حد معايا غير سيف ابويا. كده يا مولاي. يا مرجان، الحصان. اتفضل اركب يا مولاي. توكلت على الله. اخواتي انتوا من دمي، واللي عايز يكرمني يتوصى بالوزير. واخر كلمه اقولها لكم، اشوف وشكم بخير. مع السلامة. طريق السلامة. أشوف وشك بخير. ربنا يكتب لك السلامة. هكذا خرج الملك من بلاده وجعل ينهب الأرض بجواده إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 31 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.